فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليظلمن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينه وبينكم مودة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نبدأ بالآيتين الأوليين وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إلى قوله تعالى قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وأول ما نبتدئ بذكره في هذا المجلس المسألة الأولى تتعلق بوجه الربط بين هذه الآية والآيات التي قبلها، فكنا قد أطلنا الحديث في الآيات السابقة وبالغ الله تعالى في الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحور العام للآيات السابقة كلها تدور حول هذا، حول طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف بين الله تعالى الثواب لمن أطاعه وتحاكم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا جرم من تحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما سوى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد الحديث عن هذه الطاعة والأمر بها والحديث عن خروج عن تحاكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول الله تعالى الآن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم؟ وشرع يتكلم عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ووجه النظم يعني هو الربط دائما، النظم هو الربط، ووجه النظم والاتصال بما قبل أن الله تعالى لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته، وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت له. نشرح هذا الكلام. يريد الإمام قرطبي أن يقول بعدما بين الله تعالى صفات المطيعين وأنهم يتحكمون إلى رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبين حال المناوئين لهذا التحاكم إلى الله، فيأمرنا أن نأخذ حذرنا من هؤلاء الذين لا يطيعون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتحاكمون إليه. فيأمر الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم وأن يعلوا كلمة الله تعالى بالطاعة، أن يجعلوا الناس جميعهم يطيعون الله تعالى ولو بالسيف. فهذا هو وجه الربط بين هذه الآيات والآية التي قبلها. أما المسألة الثانية فنشرح بعض الألفاظ التي ربما تبدو لنا غريبة في هذه الآية. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحذر ويقال أيضا الحذر، نسمع احنا هذه وديك، الحذر والحذر لغتان كالمثل والمثل والشبه والشبه، قولها الشبه والشبه مثل والمثل، إذن فالحذر والحذر. قال الفراء رحمه الله تعالى: أكثر كلام العرب الحذر، أكثر كلام العرب الحذر، والحذر مسموع، وسمع قولهم الحذر، خذ حذرك أو خذ حذرك. ما هو الحذر؟ الحذر في أصل اللغة هو التيقظ مع فزع. الإنسان عندما يستيقظ فزعا إنسان يفزع خائف، ولكنه متيقظ، متيقظ خائف، هذا هو أصل الحذر. هذا ما تسميه العرب الحذر، وتطلق على كثير الحذر محذار أو حذريان، تسميه المحذار إنسان كثير الفزع والتيقظ، يعني متيقظ لكل شيء، فزع أن يصيبه مكروه من ذلك الشيء. ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون وملئه: وإنا لجميع حاذرون. هذا ما قال لهم فرعون ملأهم، أم نشيد ذمة قليلون، لكن وإنا لجميع حاذرون أي نفزع، وإننا متيقظون من أن يلبس موسى عليه السلام على قومهم، يعني قال نحن حاذرون، إذن فزعون متيقظون. ومنه التحذير، ما في نحن نسمع كلمة التحذير هي التخويف، إدخال الفزع، وهذا الفزع يجعلك ماذا؟ متيقظا ولا نائما؟ شي مرة شوف إنسان خائف نام؟ أبدا. دائما يقولون منعنا الخوف النوم، الخوف يمنع النوم، وعدم الأمن يمنع النوم. لذلك الله عز وجل منع على المؤمنين في الحروب وشنو؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني أراد الله أن يشعرهم بالأمن فأنامهم، ناموا ونعسوا، فالنعاس دليل على الأمن. فسمت العرب التحذير على التخويف، أطلقته على التخويف لأنه يفيد التيقظ. منه قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم الله نفسه فتيقظ وحده، أي يخوفكم الله عذابه، نفسه بمعنى يخوفكم الله عذابه. وقوله تعالى إذن: خذوا حذركم، بمعنى كونوا متيقظين فزعين كالذي يخشى على نفسه الموت، كونوا يقظين فزعين خائفين كالذي يخشى على نفسه الموت، فإن العدو يضرب في كل لحظة، الإنسان لابد عليه أن يحذر. وهذا الحذر بدليل هذه الآية من الأمور التي يأمر الله تعالى بها، فهو لا ينافي التوكل، الحذر لا ينافي التوكل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل. إنسان لا يدع دابته هكذا مرسلة ويقول توكلت على الله، بل يعقلها يربطها ويقول توكلت على الله. فاتخاذ الأسباب واجب محتم، ومنه الحذر، ونحن نعلم أن الحذر لا يرد القدر، ولكن الله علمنا أن نفر من قدر الله إلى قدر الله. أخذ الحذر هو الذي هو معنى التوكل في الحقيقة، هو معنى التوكل، لأن سيد المتوكلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ حذره. فمثلا في الهجرة كما في صحيح البخاري ومسلم، أراد الله عز وجل أن يعلمنا من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه ينبغي الحذر. لماذا؟ لأنه لو سهل الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما كان حجة علينا، الناس كلهم تقول إيه هذاك نبي كان الله معه، هذاك نبي كان الله معه. لكن لما علمه الله الحذر وأنه يأخذ الأسباب، دل ذلك على أننا كذلك مأمورون باتخاذ الأسباب. ماذا جعل؟ جعل أسماء بنت أبي بكر الصديق تحمل إليهم الطعام، وكان لو كان صوفيا لقال أتوكل على الله، لكن التوكل قلنا أخذ الأسباب لا ينافي التوكل، لا بد من أخذ الزاد، فكلف أسماء تأتي لهم بالزاد. وعبد الله بن أبي بكر الصديق ماذا كان يفعل؟ كان يستمع أخبار بمكة ويصعد إلى الغار، غار ثور، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الكفار، يخبره بما يفعلون ويقولون. إذن لماذا؟ ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم لأي هجمة عليه وفقها. وكان عامر بن فهيرة ماذا يفعل؟ يرعى الغنم الصباح، يرعى الغنم حتى يذهب الأثر عبد الله من أبي بكر بن الصديق، يعني لما يرعى الغنم تلك الغنم يعني تذهب الأثر انت عبد الله بن أبي بكر بن الصديق. وهذا كله من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الحذر، فلا بد من أخذ الحذر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الحرب خدعة، الحرب خدعة، ويجوز الخدعة وخدعة بتثليث الخاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الحرب خدعة وخدعة وخدعة. فأخذ الحذر الآن ما معنى خذ حذرته؟ ما المقصود بالمعنى العام للآية؟ وهو لا بد من إعداد العدة، لا بد من إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تبارك. خذوا حذركم. فكما فسرها بعض السلف خذوا حذركم قال خذوا أسلحتكم، هكذا فسرها بعض السلف قال قوله تعالى خذوا حذركم أي خذوا أسلحتكم، إذا فأعدوا العدة. وهذا مثل قوله تعالى في الأنفال وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن ها هنا الله عز وجل افترض على المؤمنين عددا معينا، قال لابد من 100، لابد من 100 تصابر، يكون منكم 20 صابرون يغلب 200، يكون منكم 100 يغلب 2000، حتى خفف الله تبارك وتعالى عنهم ذلك إلى 100 تغالب 200، يعني 1-2. الشاهد من هذا كله كان قادر الله عز وجل يقول المهم هو الهجوم، لا، افترض عليهم عددا معينا لابد من مقاومة 1 × 10، ثم خفف الأمر إلى مقاومة 1-2. فهذا كله يدل على أنه لا بد من بذل الأسباب واتقاء الأمور بالحذر. وكل ذلك أيضا سيكون توطئة لصلاة الخوف ستأتي معنا، لذلك شرع الله صلاة الخوف. صلاة الخوف يبقى المعسكر الأول متجها للعدو، ولا يقول أن أحد نصلي جميعنا، لا، لابد من أن تبقى طائفة تقابل العدو وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أمير الجيش، ثم تأتي الطائفة التي صلت فتقابل العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس العدو فتصلي مع الأمير. هذا كله من باب أخذ الحذر لابد منه. والحذر هنا في هذه الآية يقصد به الحذر من الكافرين والمنافقين معا، وكما سيأتي بيانه بعد حين. الله عز وجل يحذر من الكافرين وكذلك يحذر من المنافقين لأنهم في أوساط المسلمين. قالوا عز وجل خذوا حذركم فانفروا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قوله فانفروا في اللغة العربية نفر ينفر مصدرها النفير، لأنه في هناك نفر ينفر مصدرها النفور، كما نقول نفرت الدابة تنفر أي شردت، لا تترك الراكب يركب عليها، هذا نفر ينفر نفورا. ونفر ينفر نفيرا، وفرق بين المعنيين، لأن نفر ينفر نفيرا بمعنى نهض، فلما قال فانفروا أي انهضوا، انهضوا ثبات أو انهضوا جميعا. ومنه قول استنفر الإمام الرعية أي دعاهم إلى النفير، دعاهم إلى النهوض لمقاتلة ومجاهدة العدو. هذا معنى النفير، النفير هو النهوض لقتال العدو. ومنه يوم النفر، وشو يوم النفر؟ ويوم النفر من ميناء، يوم الحجاج ينزلون من ميناء، هذا يسمى يوم النفر. لماذا؟ لأنهم استيقظوا ونهضوا نازلين، هذا هو يوم النفر. والنفر، النفر يطلق على عصبة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة يسمون نفر. لماذا؟ لأنهم به يحصل النفير، بهم يحصل النفير لأن البيت الذي فيه نفر يذهب هؤلاء لدفع الضرر عن أهل البيت، يعني بهم يحصل دفع الضرر، سمي نفر أي يحصل بهم النفير. وهذا مشاهد، الإنسان الذي يكون في البيت بيت فيه 3 إلى 10 رجال عصبة، فهؤلاء لا ريب أنهم ينهضون لدفع الضرر عن البيت، سموا نفرا. يقول المولى عز وجل خذوا حذركم أي أعدوا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي إن نوع القتال والنفير نوعان، النفير نوعان، ليس بالضرورة أن ينفر المسلمون جميعا، بل يمكن أن ينفروا ثبات أو ينفروا جميعا. فما معنى ثبات؟ كلمة ثبات جمع ثبة، جمع ثبة، ومعنى ثبة جماعة وفرقة، أي انفروا فرقا فرقا، أي جماعة من هنا وجماعة من هنا وجماعة من هنا وغير ذلك، أو انفروا جميعا. إذن النفير نوعان، شو هما إذن؟ انفروا ثباتا كناية عن السرية، وانفروا جميعا كناية عن الجيش، هذا معنى الآية. تنفروا عن طريق السرايا أو انفروا عن طريق الجيش، المهم لا بد من نفير لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا التفسير قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ثبات هي السرية وجميعا هي الجيش، والسرية هي قطعة من الجيش، قطعة من الجيش تسري بالليل وتقف بالنهار، تختبئ بالنهار، لأنهم قطعة لا يستطيعون صد الأعداء عندهم، لابد عليهم أن يمشوا بالليل ليتفقدوا الأخبار ويعني يقومون بما أمرهم به الأمير، وفي النهار يختبئون، هذه السرية. أما الجيش فهو العسكر العظيم، سمي جيشا لماذا؟ لأنه يجيش بعضه في بعض، أي يتزاحم بعضه في بعض، فسمي جيشا. إذا فنقول تفسير هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا أعدوا ما استطعتم من قوة لهؤلاء ثم انفروا على طريقة، إما أن تنفروا فرقا وإما أن تنفروا جيشا واحدا بحسب ما تقتضيه المصلحة، بحسب ما يأمر به الإمام. وأجمع الفقهاء على أن السرية لا تكون إلا بإذن الإمام، لا تخرج سرية أبدا إلا بإذن الإمام، هو الذي يسرح ويرخص لهم في الخروج، أما دون إذن الإمام فيحرم عليهم الخروج. يقول المولى عز وجل بعد ذلك وإن منكم لمن ليبطئن، لاحظوا هذا التوكيد، وإن منكم لمن، لا فيها توكيد، الثالثة لا يبطئن، أي اللام الثالثة تفيد أيضا التوكيد، وإن منكم لمن ليبطئن، معنى المقصود بهذه الآية هم المنافقون، وإن منكم أيها المؤمنون من يبطئ، ومعنى يبطئ مأخوذ من التبطئة والإبطاء، والتبطئة هي التأخر، التأخر والتكاسل، فلان بطيء أي متأخر وكسول، وتقول العرب ما أبطأك عنا أي ما أخرك عنا، هذا معنى أبطأ. وبطأ وبطأ ما معنى؟ يؤخر غيره، مفهوم؟ أبطأ تأخر، وبطأ أي أخر غيره. وهذه القراءة أولى من قراءة الأخرى، فإن هناك قراءة فيها وإن منكم لمن ليبطئن، هو يتأخر، فمذموم الإنسان يتأخر عن القتال، لكن هذه الآية تقصد قوما مو بس يتأخرون ولكن يؤخرون غيره، يثبطون غيرهم عن القتال، فيقولون لا تذهب، أو كيف إن بيوتنا عورة كما جاء في سورة الأحزاب، هؤلاء يبطئون غيرهم. يقول المولى عز وجل وإن منكم أيها المؤمنون قوم يبطئون، أي يؤخرون غيرهم. وتقدير الكلام كما أنه منكم من يخرج إلى الجهاد، فإن منكم من يبطئ، أي يتأخر ويؤخر غيره عن القتال. إذا قلنا المقصود بهذه الآية يقول وإن منكم لمن لا يبطئون المنافقون، ولكن قد يقول قائل كيف تقول إنهم المنافقون وقد صدر الله الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم، أي الذين آمنوا. فجواب العلماء عن هذا أنه لا يعارض كونها في المنافقين، لأن المنافقين يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، إن منكم ممن يظهر لكم بأنه مؤمن ومسلم يبطئ. إذن الله عز وجل يخاطب المنافقين بحسب الظاهر. فمثلا لو جاء خطاب بعقوبة الزاني، الخطاب بعقوبة السارق، الخطاب بمثلا المبدل لدينه المفرق للجماعة، كل هذه الخطابات لمن؟ للذين آمنوا. فمثلا لو زنى منافق هل يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد. ما تجيش تقول لي ياك الخطاب للذين آمنوا، قولوا لا للذين آمنوا حقيقة أو نافقوا أو أظهروا الإيمان. أي إنسان أظهر الإيمان فهو مخاطب بهذه الآية. إذا فقوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن، أي إن منكم أيها المؤمنين في صفوفكم منافقون يؤخرون غيرهم عن القتال. وما ذلك رب ضارة نافعة، فما من شر إلا وفيه خير أحيانا، فإن في تخلف المنافقين أحيانا عن القتال منفعة للمؤمنين. فكما قال الله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يزيدكم فساد ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي تخلفهم عن القتال معكم فيه منفعة، إذ لو جاءوا معكم تصور أنت في القتال وترى منافقا أنت لا تعلم أنه منافق يظهر لك أنه مسلم فتراه يفر، ما الذي سيحدث لك؟ ما الذي سيلقى في صدرك؟ سيلقى في صدرك الرعب، سيلقى في صدرك الخوف منهم. فعندئذ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي يعلم الله عز وجل قوما فيكم هم منافقون معوقون، معوقون أي يعيقون إخوانهم عن القتال ويثبطونهم ويقولون لهم هلم إلينا ودعوكم من القتال. وإن منكم لمن لا يبطئ، إذا إن منكم منافقون يتأخرون ويؤخرون غيرهم عن القتال. ما هو وصفه؟ قال فإن أصابتكم مصيبة، المصيبة هنا هي الهزيمة أو القتل، فإن أصابتكم هزيمة أو قتل، فإن أصابتكم مصيبة قال هذا البعض، هذا وإن منكم أي إن بعضكم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي قد أنعم الله عز وجل قد أحسن الله إلي، إذ مش معنى إذ هنا بمعنى لأن، مش المعنى حين، إذ لأنني لم أكن معهم شهيدا، إذ لم أكن معهم شهيدا، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي لأنني لم أكن معهم شهيدا. كما نقول مثلا في أنت تعلم مثلا أنه لا يأتي إذ أنه فعل كذا وكذا، أي لأنه فعل كذا وكذا. ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولن ينفعكم شراكم في العذاب لأنكم ظلمتم. هذا معنى إذ، ويحتمل كونها بمعنى حين، فقال قد أنعم الله علي إذ، أي حين لم أكن معهم شهيدا. ومعنى شهيدا أي حاضرا، حاضرا. ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر منكم الشهر فليصمه. ومنه سمي الشاهد الذي يشهد الحق، فهذا كان حاضرا إما بالسمع أو بالرؤية فيأتي فيدلي بشهادته. ومنه اسم الله تعالى وصفته، فمن أوصافه وأسمائه الشهيد، من أوصافه سبحانه وأسمائه الشهيد. مر معنا هذا الاسم؟ لا لا، مر معنا هذا الاسم، وقلنا معنى الشهيد أي أنه الحاضر، فيعلم باطن الأمور كما يعلم ظواهرها، ويعلم خفي الأمور كما يعلم جليها، ويعلم دقيق الأمور كما يعلم جليلة، ويعلم صغير الأمور كما يعلم كبيرة. هذا معنى الشهيد. والدليل على أن صفة الشهادة من صفة الله تعالى قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومنه قوله سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في جمع الأصول: الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء. الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء. ومثله شاهد أي حاضر، كعليم وعالم، صيغة مبالغة شهيد، واسم الفاعل شاهد. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الشهيد هو المطلع على جميع الأشياء، يسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، ويبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها. هذا معنى الشهيد بالنسبة لله تعالى. أما بالنسبة للبشر فالشهيد معناه الحاضر، يسمع ويرى، ولكن ليس معناه الذي لا يغيب عنه شيء، بل قد تغيب عنه أشياء. المهم، هؤلاء المنافقون إذا أصابت المؤمنين مصيبة أي هزيمة أو قتل قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول عز وجل: ولئن أصابكم فضل من الله. الفضل من الله هنا معنى النصر والغنيمة، النصر أو الغنيمة، واحدة من اثنين. وهذا مثل ما رأينا في سورة آل عمران: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي رجعوا بفتح ونصر وغنيمة. وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينه بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، قرئ كأن لم يكن وقرئ كأن لم تكن. أظن أن هذا رأيناه في آيات تشبه هذا. قلنا دائما المؤنث المجازي، المؤنث المجازي ليس حقيقي، أي ليس أنثى. فرق بين الأنثى والمؤنث. الأنثى شخص يوصف بالأنوثة، يعني له آلة الأنثى